المس كفاح المس كفاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء المس كفاح المس كفاح لما ذكرنا رسول الله والنور حضرنا أبا الزهراء أشكي لمين ودي وحالي الله الله وأقول لمين النبي غالي الله الله أشكي لمين ودي وحالي الله الله وأقول لمين النبي غالي إيه اللي غير أحوالي غير الغرام برسول الله المس كفاح المس كفاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء يا صاحب القبة الخضراء الله الله هل علينا بالنظرة الله الله يا صاحب الهلال يا أبا الزهراء فاطي لكل محب منى المس كفاح المس كفاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء صلوات الله لحبيب الله الله وآل بيت رسول الله الله الله صلوات الله لحبيب الله وآل بيت رسول الله صلوات الله لحبيب الله وآل بيت رسول الله المس كفاح المس كفاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء طول عمري بتمنى أشوفك الله الله وانظر جمالك وأبوسك الله الله طول عمري بتمنى أشوفك وانظر جمالك وأبوسك صبرت نفسي بأحاديثك وأقول لابد في الليل أرى المس كفاح المس كفاح لما ذكرنا رسول